الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الكتاب 67 وهو كتاب النكاح. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. عن أنس بن مالك، باب الترغيب في النكاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، ويتبين من هذا الحديث فضل النكاح والترغيب فيه. والنكاح ليس سنة من سنن المصطفى، بل هو سنة من سنن المرسلين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. تتبع أحوال الأكابر للتأسي بفعلهم، الرد على من منع استعمال الحلال من الطعام والشراب والملبس، العلم بالله ومعرفة ما يجب في حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية، التلميح لزم الرهبانية والتشدد في الدين، إن المنبت لا أرضا قاطع ولا ظهرا أبقى. عن سعيد بن جبير قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه البخاري. باب ما يكره من التبتل والخصاء. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. الاختصاء يؤدي إلى التبتل، وهو الانقطاع عن الزواج وملازمة العبادة. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي، أي عن طريقتي، فليس مني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، أي الزنا، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر، فاختص على ذلك أو ذر. هذا أسلوب تهديد، مثل قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومعناه أن الأمور بقدر الله. فالخصاء وتركه سواء، وفيه إشارة إلى الناهي عنه، أي الناهي عن الخصاء. باب نكاح الأبكار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. في هذا الحديث مشروعية ضرب المثل وبلاغة عائشة رضوان الله عليها، ويحتمل أنها كنت بذلك عن المحبة. ومعروف أن عائشة هي الزوج البكر التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما باقي أزواجه فكانت ثيبات. باب تزويج الصغار من الكبار. وعنها رضوان الله عليها أن النبي خطبها إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا أخوه. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال وهي لي حلال. الأخوة في الدين لا تمنع النسب، لكن الأخوة المانعة من النكاح هي أخوة النسب والرضاع. فعندنا ثلاثة أنواع من الأخوة. الأخوة في الدين لا تمنع النكاح، إنما الذي يمنع النكاح هو الأخوة في النسب والأخوة في الرضاع. باب الأكفاء في الدين. الأكفاء جمع كفء، وعنها رضوان الله عليها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما أي اتخذه ولدا، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العمري، وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث. وفي رواية: إن في وجه أبي حذيفة من سالم وهو حليفه، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. وعنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال: لا، لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، أي مريضة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود كان مولى الأسود ابن عبد يغوث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل غني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أولا اعلم أن الفقير لصفاء قلبه أقرب إلى قبول أمر ربه والوصول إلى مرتبة حبه بخلاف الأغنياء، فإن لهم الطغيان والاستغناء والتكبر بالفقراء والضعفاء، وإنما ترزق هذه الأمة بضعفائها وتنصر كذلك. ثم إن الأمر ليس بالظاهر كما يرى الناس، فكم من أناس لو أقسموا على الله لأبرهم، لأنهم عند الله كرماء. أما الكفاءة، باب الأكفاء في الدين، فديننا الكريم العظيم. تزوج بلال بأخت عبد الرحمن بن عوف، وزوج النبي فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد، وزينب بنت جحش القرشية من زيد مولاه. وزوج رجلا فقيرا لا يملك إلا إزارا للمرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يتقى من شؤم المرأة. عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، لأنها حبائله وأعظم فخوخه، يرفع بصره إليها ويهم بها. قال تقي الدين السبكي في إيراد هذا الحديث، أي حديث ما يتقى من شؤم المرأة، ذكروا الشؤم عند رسول الله فقال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، وحديث سهل: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ويحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاع. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه قالت: قلت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان؟ هذا استفهام تعجب، تطلب أن يتزوج غيرها. فقال: أو تحبين ذلك؟ هذا استفهام تعجب. فقلت: نعم، لست له بمخلية، أي بمنفردة بك، وأحب من شاركني في خير أختي، أي في صحبة رسول الله. فقال النبي: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هنا علتان للتحريم: أنها بنت زوجتي، وأن أبوها أخي من الرضاع، لذلك لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأحكام، مثلا عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. نعم، لأنه صار أخا لها من الرضاع. والرضاعة لا تكون إنما الرضاعة من المجاعة. فبعض الفقهاء قالوا أن الرضعة الواحدة تحرم لمطلق كلمة الرضاع، وقالوا ثلاث رضعات لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان ولا المص ولا المصتان، ورأي ثالث يقول تحرم بخمس رضعات. باب من قال لا رضاعة بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وما يحرم من قليل الرضاع وكثير. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقال: إنه أخي، أي أخي من الرضاع. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرن هل هو رضاع صحيح بشرطه في زمن الرضاع ومقداره، لأنه لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة التي تسد جوعة الطفل الرضيع. حديث ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. باب لا تنكح المرأة على عمتها. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. باب الشغار. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي نهى عن الشغار. باب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع رضي الله عنهما قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. ثم نسخ هذا الأمر. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. أي اذهب فالتمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إذاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي فدعاه أو دعي له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. في هذا الحديث في عناوين كثيرة. عنوان البخاري: باب تزويج المحسن، لقوله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال ابن حجر: أن الآية تعليل لحكم الترجمة، وهو أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل. قال ابن العربي: زوج النبي الموهوبة من بعض أصحابه وليس له إلا إزار واحد. ويستفاد من الحديث أيضا جواز تأمل محاسن المرأة، جواز الخطبة على الخطبة، لأن الرسول قال: ليس لي حاجة في النساء. الصداق لابد منه، وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول، جواز ثبوت عقد النكاح بلفظ الهبة أو التمليك. صح أن يكون المهر مالا أو أثاثا أو شيئا تمتلكه المرأة كدرع أو حديقة أو تعليم قرآن أو فقه أو منفعة، المهم ألا يكون محرما أو مغصوبا أو مجهولا. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وفي رواية عنه رضي الله أن امرأة جاءت رسول الله فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه وذكر الحديث، وقال في آخره: أتقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: إذا فقد ملكتك بما معك من القرآن. باب من قال: لا نكاح إلا بولي. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، أي طلقها طلاقا له رجعة، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك، أي جعلتها لك فراشا، وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، أي كان الرجل الذي يريد أخت معقل رجل صدق، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: العضل هو المنع، الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه وكفر عن يمينه، أعادها إليه بعقد شديد. وقال معقل عندما نزلت هذه الآية: سمعا لربي وطاعة. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاه. عن أبي هريرة أن النبي قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لا تنكح الأيم حتى تسامر بصريح القول، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. والإذن دائر بين القول والسكوت، لأنها قد تستحي أن تفصح. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. أما إذا زوجت المرأة نفسها، قال مالك: لا يقر هذا النكاح أبدا، على حال وإن تطاول وولدت منه أولادا، لأنها هي عقدت عقد النكاح فلا يجوز. ولا بد للولي من شروط: أن يكون مسلما بالغا عاقلا أمينا. باب: إذا زوج رجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. عن خنساء بنت خزام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله فرد نكاحها. باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. عن ابن عمر قال: نهى النبي أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة، وأيما حرف استيفاء، أي أي امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاثا، ولها المهر بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. والمقصود هنا بالسلطان هو المأذون أو القاضي الشرعي. ولهذا قالت عائشة: لا تزوج المرأة نفسها، فإن البغية هي التي تزوج نفسها. باب: الشروط التي لا تحل في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. أي لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، لأن المسلمة أخت، المسلمة تحب لها ما تحب لنفسها، ما تحبه لنفسها من الحظوظ والمتعة مع الزوج. باب: النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ أي هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ فإن الأنصار يعجبهم الله. باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله، إذا أتى أهله أي إذا جامع أهله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. من فوائد هذا الحديث الاعتصام بذكر الله والتبرك باسمه والاستعاذة به والشعور بأنه الميسر لذلك. قال ابن دقيق العيد: لا يضره في دينه. وقال مجاهد: لا يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. باب الوليمة ولو بشاع. عن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. باب: من أولم بأقل من شاه. عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي على بعض نسائه بمدين من شعير. باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم 7 أيام ونحوه. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. باب الوصاه بالنساء. الوصاه بالنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه تؤدي إليه شطره. عن أسامة رضي الله عنه عن النبي قال: كنت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار، وكنت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا ربي صلت علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول شيئا. باب إذا تزوج البكر على السيد. القرعة بين النساء هي ثابتة في شرع من قبلنا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وأيضا في القرآن: فساهم فكان من المدحضين. باب إذا تزوج البكر على الثيب. عن أنس رضي الله عنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، أي شاهد الزور يستعير الثوبين يتجمل بهما ليوهم أنه مقبول الشهادة، فهذا كذب على نفسه بما لم يأخذ، وكذب على غيره بما لم يعطى، فهو يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. والضرة التي تتزين بما ليس عندها تريد غيظ ضرتها، وكذلك الرجل. باب الغيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وفي الحديث النهي عن إتيان المؤمن ما حرم الله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، يعني ليس له إبل ولا أراضي ولا رقيق غير ناضح، أي جمل ليس له إلا جمل، وغير فرسي، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، يعني أسقي الفرس والجمل الماء، وأخرز غربه وأعجل، وأخرز غربه يعني دلوه، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة حسنة العشرة والوفاء بالعهد، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله من في بني النضير على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني، ثم قال: إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله على رأس النوى معه نفر من أصحابي، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لا حملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. في هذا الحديث قيام المرأة بما يحتاج إليه زوجها من الخدمة. جواز ارتداء المرأة خلف الرجل في موكب الرجال، غيرة الرجل على أهله، فضيلة لأسماء والزبير وأبي بكر ونساء الأنصار. باب غيرة النساء ووجدهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. هذا الحصر لطيف جدا، ما أهجر إلا اسمك، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حالة الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة، كما قيل: إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك أو إليك مع الصدود أميل. باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم اللي هو أخو الزوج؟ قال: الحم الموت. هذا أسلوب تحذير وتقدير الكلام، اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء يدخلن عليكم. باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، أي تصفها لزوجها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. هذا من باب سد الذرائع عند مالك، لأن هذا يؤدي إلى تطليق الوصفة والافتنان بالموصوف. باب: لا يترك أهله ليلا إذا أطال الغيبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. لماذا؟ للحث على التواد والتحاب، ترك التعرض لما يوجب سوء الظن، النهي عن الطرق ليلا مخافة التخون أو التماس العثرات، إخبار الأهل حتى تستحد المغيبة وتتزين حتى لا تحدث نفرة أو كراهية. تحلق. باب: بقى طلب الولد. وعنه أي عن جابر بن عبد الله أن النبي قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، أي تحلق شعر العانة وتهيئ نفسها وتمشط شعرها. في الزواج طبعا يستحب أن يتزوج الرجل المرأة البكر، وأن تكون بكرا، وهي التي لم توطف. عن جابر أن النبي قال: يا بكرا، تزوجت بكرا أم ثيبة؟ قال: ثيبا. فقال: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وفي رواية للبخاري: وتضاحكها وتضاحكك. فكان من إصابة الرأي من سيدنا جابر أن له 9 بنات، فكيف يتزوج بكرا ومعه بنات صغار مراهقات؟ فيزداد الأمر سوءا، فأراد أن يتزوج ثيبا لا خبرة بالتربية وبالتأديب وبالتجهيز وبالنصح لأخواته 9، فتزوج ثيبا. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. لكن قد يكون هناك بعض الأسباب لنكاح الثيب كما قلت، وتقديمها على البكر كما وقع لجابر، وبين ذلك جابر. فقال: هلك أبي، أي مات أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، فتزوجت ثيبا كرهت أن أجيئهن بمثلهن. فقال: بارك الله لك. وفي رواية كما قلت: أصبت. وطبعا أن تكون ودودا ولودا متدينة ذات حسب ونسب وجمال، كل هذه مواصفات يجب أن تكون في المرأة. في باب النكاح هذا تكلمنا عن أمور لابد أن نعرف بعض الأمور الخاصة بالنكاح زيادة في الخير. أولها في باب عشرة النساء يجب على الزوجة طاعة زوجها إلا في المعصية، وعليه أن يعاملها بالمعروف، ويحرم على الزوج إتيانها في الدبر أو إتيانها أثناء الحيض أو النفاس، وإتيانها وهي صائمة في رمضان، وكذلك إتيانها وهي محرمة. ويحرم على الزوجة ثلاثة أشياء: أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه، أن تصوم غير رمضان وهو شاهد أي حاضر إلا بإذنه، أن تطلب الطلاق من غير بأس. هذه بعض الأحكام الخاصة بقضية الزواج. هناك أمور خاصة بالوليمة، ما هي هذه الأمور؟ أولا آداب الوليمة، يستحب أن يقصد بالإجابة، يعني إجابة الدعوة، السنة وإكرام أخيه، لا نفس الأكل في حد ذاته. يستحب البسملة في أوله والحمد في آخره. يحرم الأكل والشرب بالشمال. يكره تقديم الطعام حارا. يكره التنفس في الإناء. يكره جولان اليد في طعام واحد مع جماعة. يكره الأكل من وسط الطعام. يكره النفخ في الطعام. يكره الأكل متكئا. يكره القران في التمر ونحوه إلا بإذنهم. يستحب أن يدعو لصاحب الوليمة. يكره تقبيل الخبز أو إهانته أو مسح يده به. يستحب الأكل بثلاثة أصابع. يستحب أكل اللقمة الساقطة ولا يدعوها للشيطان.